بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إياك نعبد، ومع جزء الصلاة. يعني انتهينا من موضوع الصيام والطهارة، ونبدأ اليوم إن شاء الله موضوع الصلاة إلى نهاية رمضان بكل أحكامها إن شاء الله. يعني صبركم علينا شوية بالنسبة للأمور الفقهية، إن شاء الله رحنا نبدأ فيها من يوم غد إن شاء الله. يعني الأمور كلها راح توضح في الحلقات المقبلة. اليوم راح نتكلم عن موضوع هو ترك الصلاة، عن يعني فضل الصلاة، منزلة الصلاة، حكم تارك الصلاة، بهالأمور هذه. فأرجو تكونوا معنا في الأسئلة في نفس المحور والموضوع راح نتكلم عنه في موضوع الصلاة. وضيفنا هو فضيلة الشيخ الداعية المبارك، فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحسن. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا. يعني شيخنا، مع معرفتنا أن الصلاة فرض من الله سبحانه وتعالى، يعني على المسلم أداء الصلاة وفي نفس الوقت ركن من أركان الإسلام، لكن هناك يعني نلاحظ أن هناك تقصير كبير في أداء الصلاة، سواء يعني بتركها أو سواء بعدم يعني اتيانها في أوقاتها، أو يعني هناك تقصير كبير من نحن المسلمين في أداء الصلاة، هذه الفريضة وهذه الشعيرة. فيعني أو بعض الناس مثلا عندهم الصلاة فقط في رمضان، بعد رمضان ما يصلون، أو بعضهم أصلا عندهم حتى في رمضان صيام فقط بدون صلاة إلى بعد رمضان، يعني الصلاة ما يؤدونها. في ناس سنوات كثير نسمع الناس 40 سنة وما يصلي، 50 سنة وما يصلي، وهو في نفس الوقت يعتبر نفسه مسلم. فأرجو بداية يعني نريد أن تتكلم عن منزلة الصلاة في الإسلام وحكم تارك الصلاة. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، هل يعقل أن يبتعد مسلم أو مسلمة عن الله سبحانه وتعالى في ظل هذا المجتمع الذي نعيشه، وفي ظل هذه الأزمنة؟ نعيش زمانا طغت فيه الماديات والشهوات، وكثرت فيه المطامح والرغبات، وكثرت فيه المحن والابتلاءات والأزمات، والمسلم والمسلمة في أمس الحاجة في هذا الزمان إلى صلة، إلى علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى. هذه الصلة وهذه الرابطة هي الصلاة، هي أن يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا، وأن تقف الأمة بين يدي الله سبحانه، ليعترف العبد لربه جل وعلا بفقره وعجزه، ليطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فلا توجد لعبادة في الإسلام منزلة كمنزلة الصلاة، فهي عماد الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، مغبون من يقطع هذه الصلة ويدعوه ربه سبحانه وتعالى في الليل والنهار ليقبل عليه ليقترب منه وهو يتولى ويعرض عن الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يأمر في كثير من آيات القرآن فيقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في كثير من الآيات في القرآن الكريم تحث على الصلاة ويأمر فيها ربنا تبارك وتعالى بالصلاة. وبني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذا خرج العبد ووقف بين يدي الله جل وعلا ووقف في ساحة حساب بين يدي الله، فاعلم بأن أول ما ستحاسب عليه بين يدي الله جل وعلا الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إن صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهي أول حق لله سبحانه وتعالى سيقضي الله عز وجل فيه بين العباد، وسيحاسب الله عز وجل عليه عباده يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة الصلاة ومنزلة الصلاة، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على بدنه شيء من النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في وقت تكره فيه الماء لشدة برده أو لشدة البرد. أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولم تزل الملائكة تصلي عليه كما في لفظ البخاري: ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول: اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم ارحم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب إلى بيت الله جل وعلا في الصباح أو في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح، أي في الروحة في وقت العتمة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتصور نزلا يهيئه ملك الملوك جل وعلا وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لمن يحافظ على الصلوات في بيوت الله جل وعلا. وتدبروا معي أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، هذه البشرى النبوية الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث بريدة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم. بشرهم بماذا؟ بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة، يوم تضرب الظلمة دون الجسر، يقسم النور بعد ذلك على العباد كل على حسب عمله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ينادي المنافقون أهل الظلمات أهل الأنوار أهل الإيمان، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. من أهل الأنوار؟ أهل الصلوات. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه منزلة الصلاة ومكانة الصلاة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على المسلمين في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها أي على هذه الصلاة الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهنا لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال ينشغل الرجل عن الصلاة ويضيع هذه الصلة وهذه الفريضة وهذا الركن العملي الأول من أركان الدين بعد التوحيد لسبب من هذه الأسباب الأربعة: إما أن يشغله عن الصلاة ملكه، وإما أن يشغله عن الصلاة تشغله وزارته، وإما أن تشغله تجارته، وإما أن يشغله ماله. فمن شغله ملكه حشر مع فرعون، ومن شغلته تجارته حشر مع أبي بن خلف، ومن شغلته وزارته حشر مع قارون مع هامان، ومن شغله ماله حشر مع قارون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أريد أن أدخل في تفصيل أقوال أهل العلم وفي هذا الخلاف الكبير بين حكم تارك الصلاة. من العلماء من يقول بأنه يكفر بذلك كفرا أكبر خروج من الملة، ومنهم من يقول بأنه يفسق ما دام مقرا بها معترفا لها. لا أريد أن أدخل الآن في هذا الخلاف، وإنما أود فقط أن أذكر الإخوة والأخوات بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولندع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تعمل عملاء في القلوب الحية وفي الضمائر النقية والقلوب التقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أيها الأفاضل هي أول عبادة أوجبها الله عز وجل وفرضها الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله على نبينا بلا واسطة لن ينزل بها جبريل عليه السلام ليبين الله لنا جلالها وقدرها. فلقد فرضت على النبي مباشرة ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها الله ابتداء 50 صلاة، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات، فهن 5 صلوات في العمل، وقد ويأجرنا الله سبحانه وتعالى عليها أجر 50 صلاة. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وهي آخر ما ينقض من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وستعجب إذا علمت أن الوصية بالصلاة كانت آخر وصية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الله الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر كلمات رددها النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب على كل من انتسب إلى هذا الدين العظيم أن يعرف قدر هذه العبادة، وأن يعرف قدر هذا الفرض العظيم، وأن يجدد هذه الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. كيف يبتعد عن الله عز وجل؟ كيف لا يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار؟ وهناك حديث رقراق، وإن كان بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية قد ضعف سنده، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره قد حسن إسناده في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معجم الطبراني الصغير والأوسط أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتها، إن الحسنات يذهبن السيئات. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. إذن يعني هذا شيء مفروغ منه أن الصلاة يعني واجبة على المسلم، وتركها يعني حسب الحديث الذي ذكرت أنه كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة. يعني في نفس الوقت تحصل كثير من الناس يعني لا يؤدونها، يعني ما هو السبب في ظنك طالبا؟ يعني ما هي أعذارهم؟ لا عذر لأحد على الإطلاق ينتسب إلى الإسلام في تضييعه وتركه للصلاة، لا عذر له بين يدي الله تبارك وتعالى. والعدو الأول الذي يحول بينه وبين ذلك هو الشيطان، لأن الشيطان أمر بالسجود فعصى فله النار. فإذا ما رأى ابن آدم المسلم يقبل على الله تبارك وتعالى ليطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي الله وليسجد له جل وعلا يقول يا ويلاه يا ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فالعدو الأول الذي يحول بين العبد وبين الصلاة الشيطان، ثم النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، ثم الشهوات والشبهات والفتن التي تحيط به من كل جانب، ثم الصحبة السيئة التي تذكره بالمعصية وتؤزه على المعصية أزة ولا تدفعه إلى طاعة الله جل وعلا دفعة. فأنا أخاطب الآن كل رجل وكل امرأة وكل شاب وكل فتاة ممن ينتسبون وشرفهم الله بالانتساب لهذا الدين العظيم أن يقبلوا على الصلاة، وليعلموا يقينا أنها الركن الأول العملي بعد النطق بالشهادتين. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. تدبر معي قول الله جل وعلا في سورة المدثر، قال الله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أتى بكم إلى جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول علة لم نكن من المصلين، أول سبب. وقال ربنا تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله الذي رحمنا بهذه الكلمة التي تتكون من حرفين، ألا وهي كلمة عن، ولم يقل في، فوالله لو قال الله في لهلكنا، لو قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لهلكنا، لكنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومن أهل العلم فسروا هذه الآية بقولهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. تصور فويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية وبمن ضيع الصلاة بالكلية؟ هذا قطع كل صلة بينه وبين رب البرية، وما أحوجه والله إلى هذه الصلة ولو علمنا رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لشكرنا الله أن فرض علينا عبودية الصلاة وعبادة الصلاة، لأنه أذن لنا أن نقبل عليه وأن نقف بين يديه لنناجيه لنكلمه سبحانه وتعالى. فلو أردت أن تخاطب اليوم رجلا من أهل الدنيا يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك اللقاء، لكنك إن أردت أن تناجي الله سبحانه وأن تقبل عليه فأنت الذي تحدد الزمان وأنت الذي تحدد المكان وأنت الذي تحدد اللقاء. بل ولو أردت أن تصلي ركعة أو أكثر فصلي واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. فإلى متى أيها اللاهي أيها الساهي، إلى متى يا من ضيعت الصلاة ويا من ضيعت الصلاة؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. جزاك الله خير شيخنا. نبدأ نأخذ مكالمة الأخوة المشاهدين. الأخت أم عبد الله، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يسعدك. شيخ عندي سؤال، سؤالين. تفضل يا أختي. السؤال الأول، الحكم اللي ما يصلي صلاة التراويح في رمضان؟ والسؤال الثاني، إذا كانت فايتتني صلوات من قبل وهي يعني كثيرة، فكيف أقضيها؟ أو إني يعني نعم. أصلي بعضهم قالوا يصلي نوافل، نعم. فأيهم أصح؟ شكرا يا شيخ. حياك الله أختي عبدالله. السؤال، الحكم من لا يصلي صلاة التراويح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام أي صلى القيام وصلى التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. لكن من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة خرج يوما ويوما ويوما، وفي اليوم الثالث والرابع أو في اليوم الخامس لم يخرج إلى الصحابة، صلى بهم صلاة التراويح. وفي اليوم الخامس لما سمع جل الصحابة عن هذه الصلاة الجميلة امتلأ المسجد عن آخره، وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم فلم يخرج. فلما قالوا له في صلاة الصبح: يا رسول الله انتظرناك، قال: مكانكم ما خفي علي، لكنني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها. فصلاة التراويح سنة، لو تركها مسلم لعذر من الأعذار أو بغير عذر فلا إثم عليه، لكنه لا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه من هذا الخير، ولا ينبغي لمسلمة أن تحرم نفسها من هذا الخير. فهذه فرصة، والله جل وعلا يهيئ القلوب فتقبل القلوب والأبدان بأريحية على الصلوات وعلى صلاة الروح خاصة في رمضان. وتتفق معي يا شيخ عقيل بأن روح الجماعة، روح الجماعة في المساجد في رمضان تحث المسلمة والمسلمة إلى أن يصلي لله تبارك وتعالى هذه الصلاة، ربما لو انفرد في بيته حال الشيطان بينه وبين ذلك، ولن يستطيع أبدا أن يصلي وأن يتذوق نفس الحلاوة التي يتذوقها في بيوت الله تبارك وتعالى بين إخوانه. فإن رحمات الله جل وعلا ولا شك تتنزل على هؤلاء الذين قاموا بين يدي الله جل وعلا. فمن لم يصلها فلا إثم عليه، لكن لا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. فإن النبي قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ودعني أبشر وأقول، وهناك زيادة في الحديث حسنها بعض أهل العلم، ألا وهي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جزاك الله خير شيخنا. في هناك سؤال آخر، يعني إنسان قرر أنه يتوب ويصلي، فهل يقضي ما فاتته من صلاة؟ للعلماء في الجواب على هذه المسألة عدة أقوال. القول الأول أن التوبة إلى الله تجب ما قبلها. قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة بفضل الله، هذا هو القول الأول، تجب ما قبلها. فإن تاب العبد وإن تابت الأخت إلى الله جل وعلا وصحت التوبة، فندم على ما مضى، والندم هو ركن التوبة الأعظم، وعمل صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأقلى عن الذنوب والمعاصي، فشرع في الصلاة وحافظ على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله جل وعلا، أو حافظت الأخت على الصلاة في أوقاتها في بيتها، حينئذ تجب هذه التوبة ما كان قبلها إن صحت وصدقت وقبلها الله جل وعلا منه. القول الثاني، قال علماؤنا منهم من قال: بأنه يصلي مع الفرض فرضا، وهذا قول لم أقف له أبدا على دليل معتبر من أقوال رسول الله، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أقوال المحققين من أهل العلم. إذ أن الفرض أو الصلاة إن خرج وقتها، خرج وقتها إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يعني اليوم خرج وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الجمعة بمجرد أن أذن المؤذن صلاة العصر، خرج الوقت. فالقول الثالث هو المعتبر وهو الراجح، ألا وهو أن يكثر العبد بعد ذلك من النوافل ليقضي ما فاته من نقص وخلل في الفرائض. وأود أن أبشر بأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن الله جل وعلا يسأل ملائكته يوم القيامة إذا ما حاسب عبده على الصلاة، وقد أصلنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا إذا وجد نقصا في صلاته في صلاة الفريضة، قل انظروا هل لعبد من نوافل، فإذا كان له نوافل قال الله عز وجل أجبروا بها خلل الفرض أو نقص الفرض. فالنفل يجبر نقص الفرض وخلل الفرض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وغيره، قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلتكثر هذه الأخت الفاضلة من النوافل في غير أوقات الكراهة، ولتصلي ما يسر الله لها أن تصليه من النفل المطلق، وهذا إن شاء الله تعالى مع توبتها يجبر الله عز وجل به ما فات من نقص وخلل في الفروض. جزاك الله خير شيخنا. الأخ محمد فضل يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ محمد حسان، السؤال الأول هو ما حكم الشخص الذي يصوم في رمضان ولا يصلي؟ والسؤال الثاني هل لصلاة قيام الليل حد معين؟ موضوع قيام الليل إن شاء الله يا أخوي بتكون الحلقة تقريبا 20 إن شاء الله، راح نتكلم فيه بكل تفصيل الله يسر، وراح يجاوبك على السؤال الأول. شكرا لك يا أخوي محمد. مكالمة ثانية. نعم أبو حمزة تفضل يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ. لو سمحت عندي سؤال الله يرضى عليك. لي أحد أقربائي يعني متزوج وعنده حوالي 5 أطفال، وهو يصلي ويعني وتصدق وكل حاجة، بس زوجته ما تصلي. طبعا نصحها أكثر من مرة ولكن للأسف الشديد يعني ما فيش نتيجة. طبعا الأولاد طلع بنفس يعني نفس والدتهم، يعني للأسف الشديد ما فيش صلاة. فما حكم يعني أو كيف ينصحها يعني؟ جزاك الله خير. حياك الله محترم. جزاك الله خير. الشخص اللي يصوم ما يصلي، هذه مسألة خطيرة ودقيقة. ولو أفتيت السائل الآن بقول علمائنا الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة، فإنهم يقولون بأنه لا يصح صيامه. ومن قال بأن تارك الصلاة يفسق ولا يكفر إن كان معتقدا لها، مقرا بوجوبها، مقرا بفرضيتها، فحينئذ يرجى أن يتقبل الله عز وجل منه الصيام، إذ أن القبول من عدمه أمر لله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو، فيرجى أن يتقبل الله عز وجل منه صيامه. لكنه يرتكب كبيرة من أخطر الكبائر على قول من قال من أهل العلم بأن من أقر بها واعتقد وجوبها فهو فاسق، لكنه يتركها تكاسلا لا إنكارا. فأنا أنصح هذا الصائم الذي من الله عز وجل عليه بالصيام وشرح الله صدره للصيام أن يؤدي الفرض الذي يسبق الصيام، أن يؤدي الركن الذي لا بد منه قبل أن يصوم. فأنا لا أتصور أبدا أن يبني إنسان بيتا وأن يرفع الطابقة الثالثة قبل أن يرفع الطابقة الثاني، حتما سينهار هذا البنيان. فيجب على من يسر الله عز وجل له الصيام وصامه، يجب عليه وجوبا أن يؤدي الركن العملي الأول قبل هذا الركن ألا والصيام، يؤدي هذا الركن ألا وهو الصلاة. فهناك من علمائنا من يقول بأن صيامه لا يصح، وهناك من أهل العلم كما ذكرت من يقول بأن صيامه يرجى له القبول مع ارتكابه لهذه الكبيرة الكبيرة والخطيرة ألا وهي تضييع الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق وإخواننا ردا جميلا. آمين. أبو حمزة، يعني هو دائما إحنا المشاكل كلنا نتلاقي الزوج ما يصلي والزوجة تصلي، شلون تنصح الزوج؟ يعني الحالة شوي معكوسة، يعني إن الزوجة ما تصلي والزوج يصلي وبينصح زوجته وعياله حتى ماشيين على أمهم وما يصلون، فكيف النصيحة؟ قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها، ولم يقل واصبر، والاصطبار مبالغة وهو مزيد من الصبر. لكنني كنت أود أن أقول لأخي الكريم ولكثير من إخواني: ما هي الطريقة التي تنصح بها زوجتك؟ بداية، هل أخذتها وأنت تصلي؟ وهل سألت عن صلاتها منذ البداية؟ فإن كان الجواب من الله عليه بالهداية وكنا كذلك لا نصلي، ومن الله على الزوج بالهداية، فيجب عليه حينئذ أن يبحث عن طريقة رقيقة رقراقة لينصح بها زوجته وليرقق قلبها وليحببها في الصلاة. فإن كثيرا من الأزواج بمجرد أن يشرح الله صبره للصلاة وللهداية والالتزام تراه في أول الكلمات ينهر امرأته ويقول: إن لم تصلي فأنت طالق، إن ضيعت الصلاة فأنت طالق. فيبدأ بهذه الطريقة التي ربما تعاند المرأة بسببها زوجها، ويضخم الشيطان والعياذ بالله في قلبها هذا العناد فتنفر المرأة من الصلاة. فأنا أود من إخواننا الذين شرح الله صدورهم للصلاة وللهداية، إذا أراد أن ينصح امرأته وأن بعد اصطبار عليها أن ينصح بالكلمة الطيبة، بالكلمة الرقراقة، بالكلمة المهذبة الرقيقة: وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله، وحثنا على الرفق في الأمر كله، فلينصحها وليكرر النصيحة بأسلوب مهذب رقيق. ثم لا ينسى أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يشرح صدرها، وليكثر هو من صلاة النوافل في البيت أمامها وأمام الأولاد، لكن لا يسمح له بأن يترك الأولاد بدعوى أنهم يقلدون الأم، وإنما يجب عليه أن يصطحب أولاده معه للمسجد إن كانوا قد بلغوا 7 أو يزيد. يجب عليه أن يصطحب معه أولاده للمسجد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فأنا أنصح الأزواج ممن ضيعت زوجاتهم الصلاة، أنصح الأزواج أن ينصحن الزوجات بحكمة ورفق، وأن يصبر الزوج على زوجته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور الزوجات إلى هذا الركن العملي الأول من أركان الدين بعد الشهادتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لك شيخنا. الخير، تفضل يا أخوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الجميل. جزاك خير. والله عاوز أستفسر حضرتك، لو ترك الإنسان صلاة العشاء جماعة في المسجد من أجل أن يصلي بمنزله عشان يعلم زوجته وأولاده كيفية صلاة الجماعة وصلاة التراويح، هل هذا يصح شرعا ولا غير جائز؟ جزاكم الله كل خير. جزاك إن شاء الله. نأخذ مكالمة أخيرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يخليك. الله يجزيك خير شيخ حسان. الله يجزيك. شفت يا أخ عقيل في سؤال. نعم. للشيخ، أنا كنت يعني بقطع الصلاة. نعم. ولكن الحمد لله يعني تقريبا من 5 سنين التزمت. نعم. ولكن بنقصن الخشوع بالصلاة، إني أصلي وأنا خاشع. نعم. لأنه يعني الواحد بس يعني وقف الصلاة ذهنه بالشهود، فشو يعني شو الفضيلة الشيخ يعني؟ نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. جزاك الله خير أخوي. السؤال الأخير بالنسبة لأنه يصلي جماعة في البيت حتى يعلم أهله الصلاة جماعة. قال صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيا أيها الأخ الكريم، لا تتخلف عن صلاة الجماعة، إلا لعذر شرعي كمرض أو برد أو مطر أو نحوه. لكن إذا أردت أن تعلم أهلك وأولادك صلاة الجماعة فحياك الله وجزاك الله خيرا، أد صلاة الجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى وهذه هي الفريضة، وعد إلى بيتك فاجمع امرأتك وأولادك وبناتك وصل بهم مرة أخرى صلاة الجماعة وصلاة الليل، والأولى لك فريضة والثانية لك نافلة، كما كان يفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ليصلي إماما بأهله أو بقومه. فالأولى فريضة والثانية نافلة، لكن لا تحرم نفسك أبدا من فضل الجماعة في بيت الله جل وعلا. طبعا احنا عندنا حلقة كاملة عن صلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة. الأخ محمد يسأل عن يعني مسألة الخشوع في الصلاة كيف. وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الخشوع، اللهم ارزقنا الخشوع. الخشوع في الصلاة لا يتأتى لمجرد جواب نظري مني الآن أبدا، ولكن الخشوع يحتاج إلى برنامج عملي للقلب، أو إن شئت فقل يحتاج إلى معسكر للقلب، يحتاج إلى معسكر إيماني. فقد يسمع الرجل الأذان فيظل في محله أو في بيته أو بين أولاده إلى أن يبدأ المؤذن في إقامة الصلاة فيسرع إلى الصلاة، فإذا ما دخل الصلاة بهذه السرعة وقف بين يدي الله تبارك وتعالى دون أن يهيئ قلبه للوقوف بين يديه فينشغل. فأنا أقول الخشوع يا إخوة محله القلب، ولا يمكن أبدا أبدا أن يستحضر الإنسان الخشوع إلا إذا فرغ في القلب مكان الخشوع. فأنا أشبه القلب بالإناء، لو أنك أتيت الآن بكوب وملأت الكوب هذا كله بالسائل إلى أن يساقط الماء من جميع جوانب هذا الكوب، إذا أردت أن تصب في هذا الكوب سائلا جديدا آخر هل يستقبل الإناء هذا السائل؟ مستحيل. فالقلب إذا امتلأ بالشهوات وامتلأ بالشبهات وامتلأ بحب الدنيا، وإذا أراد أحدنا بعد حلقة كهذه أو بعد محاضرة مؤثرة في المسجد يريد أحدنا أن يحشر الخشوع حشرا في القلب، فكلما أراد أن يخشع وأغمض عينيه واقشعر بدنه هكذا وحاول لا يستطيع، سرعان ما ينشغل قلبه ويسرد ذهنه. لماذا؟ لأنه كلما أراد أن يدخل الخشوع إلى القلب سقط، لأنه لابد من التخلية قبل التحلية، لابد أن يخلي المسلم مكانا في قلبه الخشوع، لأن الخشوع من أعمال القلب. إذا الجواب لا يكون نظريا، وإنما الجواب لاستحضار الخشوع جواب عملي، يحتاج إلى جواب عملي. منها أن يذهب المسلم إلى المسجد مبكرا، وأن يجلس أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وأن يصلي السنة، وأن يفتح كتاب الله جل وعلا. كل هذا معسكر إيماني على القلب ليقف حائلا أو ليضع حائلا بين القلب وبين ما كان فيه من أمور الدنيا. كل هذه الأمور تحفزه. ثم بعد ذلك الاستغفار، الدعاء، التضرع إلى الله عز وجل، الصلاة بالليل، زيارة المقابر، زيارة المرضى، الصدقة بالسر، كل هذه الأعمال ترقق القلب وتجدد الإيمان في القلب. حينئذ إذا وقف الإنسان بين يديه يستحضر عظمة الله فيخشع قلبه وتقشعر جوارحه. أما وهذا الملك أي القلب مريض فلن يستطيع القلب أن يخشع، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذهب رجل إلى سفيان الثوري يشكو إليه عدم خشوع قلبه ويشكو إليه قسوة قلبه، فقال له: يا أخي عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة لله وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. جزاك الله خير شيخنا على هذه الكلمات الطيبة، وجعل الله هذه الكلمات في ميزان حسناتكم يوم القيامة. والشيخ إن شاء الله يعني اليوم آخر يوم لفضيلته، واليوم ما شاء الله خطبة والآن برنامج وبعد صلاة العشاء في صلاة التراويح مسجد عمر، وهناك أيضا يسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوة الجمهور الكريم لحضور اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد حسان اليوم إن شاء الله الجمعة الساعة 9 في مركز قطر الدولي للمعارض. وجزاكم الله خير إدارة الدعوة على يعني دعوة فضيلة الشيخ وعلى يعني الجدول المرتب. جزاكم الله خير، الله يرزقنا إياكم الإخلاص والقبول. آمين يا رب العالمين. حلقة غد إن شاء الله سوف يكون معنا فضيلة الشيخ محمد لطفي الصباغ وشروط صحة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسي وقد سواها تفضلا منه أهدا خير البرية طه خاصنا بكتاب يهدي به من داه يهدي به من داه لم لا أحبك ربي يا جابرا يا كافري يا ساترا يا عيبي ملاء